يقول لماذا فرق في حكم القاطع بين العارية والوديعة؟ مثل ما قلنا لكم العارية الوديعة أنت تذهب أنت تختار تعطي مالك عند من تقول احفظه، فإذا ما أنت اخترت وأخطأت في الاختيار أنت تتحمل خطأ اختيارك. أما العارية لا، هو أتاك وطرق عليك الباب وقال أعطني مثلا الغاز الذي عندك يومين وعيدة، فلما أتاك وطلب منك وخانك يقطع. يقول ما الفرق بين المنتهب والغاصب؟ الغاصب قوي، مثلناكم واحد كبير واحد صغير، مثل واحد صاحب وجه صاحب جاه ومنصب وآخر فقير جدا وقال اخرج من بيتك أنا أريده وخاف وخرج، هذا غصب. أما المنتهب لا، القوة بينهما متقاربة، تعارك هو إياه ثم يأخذ معه، هذا منتهب. واضح؟ لذلك احنا مثلنا لكم مثال سهل، قلنا واحد صغير عمره 13 سنة وواحد 40 فنزل بالسيارة حتى يتضح، وقلنا الغصب قهر. يقول الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ليعتبر سارقا تقطع يده؟ لا، يأتي إن شاء الله هذا في شبهة لأن له نصيب من الغنيمة. يعني إذا حبيته عشان يسهل عليكم تكون الغصب النهبة القوة بينهما متقاربة، فالغصب الغاصب قوي والمغصوب لا قوة عنده حتى يتضح عندكم. وما الفرق بين من يشق الجيب وبين من يجده مفتوحا؟ فكلاهما أخذها على سبيل الخفية، لأن المفتوح ما في حرص، هو مفتوح أصلا، كان يقول ناس أسرقوا، لكن الشنطة مقفلة أتى شخص اعتدى عليها. طيب بسألكم بس بكرة تفكرون فيه، النشالين الآن يسمون النشالين، لو أدخل يده في الجيب وأخذ المال أو البوك خفيه وذهب به، هل تقطع يده أم يشترط شق الجيب؟ تمام؟ لأن هذه كثيرة مثل في المطاف في عند حمل جنائز وهكذا. ابحثوها، أنا أسألكم بكرة عنها إن شاء الله. يقول ما حكم شرب الزوج من ثدي زوجته، هل تحرم عليه؟ هو الكلام على هذه المسألة، وما دام أنه كبير فلا تحرم عليه، لا يحرم إلا ما دون الحولين. يقول إذا أسلم رجل وزوجته ولهما ابن كبير بالتبني على شريعة مليكم حالك حال سالم؟ ما أعرف شريعة الآن فيها تبني، وأظن فقط التبني عند أهل جاهلية ليس عند أهل الكتاب.